وبنام بعض السنين أنا وني هو وين، أنا أدري أنا وياك على هالحب محسودين محسودين محسودين. تركني وأنا محتاجة عمري انطفى سراجة، وقلبي بصدى يتفاجى بعد ما كان أحلى اثنين محسودين محسودين. أنا خايف لقى ثاني لو بالمرة ينساني، حتى لو خلاني ترى يبقى من الغالين محسودين محسودين.